لكن الراسخون في العلم منهم أي الثابتون في الدين لهم قدم راسخة في العلم النافع. وقد تقدم الكلام في ذلك في سورة آل عمران الآية السابعة. والمؤمنون عطف على الراسخين، وخبره يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. أصحاب العلم الراسخ الذين يعرفون الديانة الحقة التي أنزلها الله على إسرائيل عليه السلام وهو يعقوب يؤمنون، يعرفون البشارات. قال ابن عباس: أنزلت في عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسد بن سعية وأسد بن عبيد الذين دخلوا في الإسلام وصدقوا بما أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أخبر الله عنهم بقوله يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ولعلنا ذكرنا حرمة تسمية يهود بإسرائيل. الناس اليوم يقولون عن اليهود إسرائيليون، وللأسف يسمون فلسطين بدولة إسرائيل، وهذا أمر حرام لا يجوز. إسرائيل يعقوب نبي من أنبياء الله، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وهؤلاء يهود وليسوا، ونسبتهم إلى إسرائيل نسبة كذب افتراء، كنسبة الشيعة إلى علي من نقول علويين، وكنسبة النصارى إلى عيسى فنقول مسيحيين. هذا لا يجوز. نقول عنهم ماذا؟ نقول نصارى نسبة إلى الناصرة، يهود نسبة إلى يهودة، أما ليست نسبة إلى نبي الله الكريم. ونحن نذكر إسرائيل على أنه في معرض الدم، أليس كذلك؟ لا، نحب إسرائيل. هذا واحد الآن يقول لي كافر أنت تحب إسرائيل؟ نعم أنا أحب إسرائيل، لأن الله يحب إسرائيل نبي كريم، إسرائيل نبي كريم أنبياء الله. ولا يجوز أن نطلق على هؤلاء الذين لعنهم الله أن نقول عنهم إسرائيليون، نقول عنهم يهود. ولا يجوز أن نقول عن النصارى مسيحيون، المسيح بريء منهم، المسيح عليه السلام عيسى ابن مريم بريء منهم. لا يجوز أن نقول عنهم إيش؟ أن نقول عنهم مسيحيون إنما نقول عنهم نصارى وهكذا. هؤلاء الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. قال: هكذا هو في جميع مصاحف الأئمة، وكذا هو في مصحف أبي بن كعب، وهو منصوب على المدح أي على الاختصاص، كما جاء في قوله: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والموفون بالرفع بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين، صابرين إيش أصبحت؟ والصابرين في البأساء والضراء، منصوبة جاء نصب بعد رفع، وهذا على الاختصاص وحين البأس. قالوا: هذا سائغ في كلام العرب، كما قال الشاعر: لا يبعدن قومي هم أسد العدات وآفة الجذر، النازلين بكل معترك والطيبون معاقب الأذر. قال: نازلين، ثم قال: وطيبون. ومن صفاتهم إقامة الصلاة، وقال: والمؤتون الزكاة أي زكاة الأموال، والمؤمنون بالله واليوم الآخر أي يصدقون بأنه لا إله إلا هو، ويؤمنون بالبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. وقوله: أولئك هو الخبر عما تقدم، سنؤتيهم أجرا عظيما وهو الجنة.